وملئت الصحف ونشر ما نشر في الشبكات السلفية مثل موقع ميراث الأنبياء وسحاب ومنتدى الوحيين والبيضاء في هذا المعنى وبين حقيقته، لكن استعصاء هذا الأمر مرده إلى واحد من أمرين: الأمر الأول الجهل بالسنة، فنحن لا نتظاهر ضد الحاكم، حكم السنة أو ما حكم السنة، حكم الشرع ما حكم الشرع، ما لنا شغل فيه، هذا بينه وبين ربه. إن استطعنا مناصحته وبيان الحق له وخطر ذلك عليه فعلنا، وإلا تركناه. الثاني من ينتسب إلى علم الشرع وما عندهم من العلم إلا نتف يسيرة، مغمور بالفكر والعقلانية. هنا استحكمت هذه المسألة في مصر وفي غيره. نعم، فالسلفي لا يصنع هذا أبدا. نعم، إذا كانت السلفية دعوة ليست علم، ليست مبنية على العلم، بل يظن أنه على السلفية وهو مع العقلانيين وأهل الفكر وغيرهم من حثالات البشر الذين يتمسحون بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وهذا العلم بريء منهم، براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. نعم. هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفار سببا لإصلاح الأمة الإسلامية؟ السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع، ومن ذلك مناصحة ولي الأمر والدعوة إلى جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة منه إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة. وأهل البدع والأهواء همتهم قيد الوضع ونسفه، وهذا هو عمل الخوارج، والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونهب وإخافة سبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. فالسنة هي نعمة الله على خلقه، ولا يصلح الأمر العباد ولا البلاد إلا بها، كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه ومنهم الإمام مالك وراوي الراوي عنه: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ لمالك: ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى، بادئ الدين أو التقوى، هذا أمر. الأمر الثاني الدعوة، دعوة السنة، دعوة أهل السنة والجماعة وهم السلفيون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر، تقوم على اللين والرفق والسياسة الحسنة والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. والمظاهرات والاغتيالات ليس كذلك، بل هي عنف، والاغتيالات هي من أعمال الخوارج والسبعية قبلهم وغيرهم من أهل الأهواء، بل هي من أعمال الكفار. وإن احتج أحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، نقول هذا عمل إمام المسلمين الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم، لو وجد إمام تجتمع عليه كلمة، إمام البلد، حاكم البلد، ولي الأمر، فأهدر دم شخص مفسد في الأرض،

يكون ساع لإصلاح ما قد سبقه وتكميل ما قد بدأ به من الخير، وأن يملأ قلوبهم بالغيرة على الأخلاق والعقيدة والأمن، وأن يحسن جزاءهم، وأن يجعل عملهم كله خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفع الله بعلمكم وبارك فيكم. السؤال الخامس: ما حكم الشرع في الإضرابات والمسيرات والمظاهرات والانتخابات؟ ما حكم الشرع في الإضرابات وهي أن يجتمع أناس على عدم العمل في مؤسسة الله؟ أعذبكم الله. الحكم في هذا أنه تقليد لأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يقول: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذر الغزة بالغزة، حتى لو دخلوا جبهة بدر لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ثمن. المهم أن هذا يعتبر تقليدا لأعداء الإسلام، فليذكروا لنا مظاهرة صحيحة في وقتنا ضرب أبو بكر في الحرم، ويذكروا لنا مظاهرة صحيحة في وقت علي بن أبي طالب ومعاوية، وليذكروا لنا مظاهرة صحيحة في زمن الأموي أو في زمن العباسي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وتلقاها الإخوان المفلسون. يا إخواننا، دعوة دعوة الإخوان المفلسين دعوتهم تعتبر بلاء. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ كلنا جاء شيء من قبل أعداء الإسلام. مرحبا، هاتوا. نعم، سواء اسمها مظاهرات تمثيليات. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أي شيء يأتي من قبل أعداء الإسلام صفوا بصدقه، إنهم اتبعوا أياته بشبهة إلا كذبوا.